دعاء الكروان. أشعار السيد حسن. وفتحت باب تأملي وهتفت، طاب الوقت لي. في القلب ثم حديقة والعين تنظر تجتلي، ويفوح عطر زنابقي وشقائقي وقرنفلي، ويلوح وجه تفكري فأراه ينظر من علي. سبحان الله، أفتح عيني وقلبي لأدخل روضة التأمل، يحلو لي الوقت في رحابها، ريها عذب، عطرها سواح، عيني ترى فيها ما لا يرى، قلبي يشعر فيها بأسنى المشاعر وأرقها. ساعات التأمل هي ساعات التصالح مع الذات، ساعتها أحس أن جوانحي تلقي إلي بالتحية في ود جميل، أشعر أنني متصالح مع ذاتي، قادر على التصالح مع الكون من حولي. وفتحت باب تأملي وهتفت، طاب الوقت لي. في القلب ثم حديقة والعين تنظر تجتلي، ويفوح عطر زنابقي وشقائقي وقرنفلي، ويلوح وجه تفكري فأراه ينظر من علي. أبصرته فصعدت بين تيقني وتخيلي، وسمعت صوت جوانحي في رقة وتهللي، يلقي إلي تحية بالود عذب المنهلي. وفتحت باب تأملي وهتفت، طاب الوقت لي. لا إله إلا الله. اللهم افتح لنا أبواب التأمل والتفكر والتدبر وأعنا على دخولها. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. هنا القصة.